أي فكر تركي حديث؟ أهو ترديد الفكر المادي الإلحادي للمذهب الوضعي الغربي أو بسكونت؟ وإذا كان الشعر التركي العظيم يعبر عن التجديد في النهضة التركية الحديثة وما يعبر عنه هو مذهب أوغست كونت، كيف يصح لإقبال أن يسمي الترديد والتبعية تجديدا؟ وكيف يسمي مذهب الفكر الإحادي المادي لأوغست كونت تجديدا في الفكر الإسلامي؟ وكيف ينعت تركيا لقيام الحركة التجديدية فيها على تقليد الفكر الغربي في هذا بأنها الأمة الإسلامية الوحيدة التي نفذت عن نفسها ثبات العقائد الجامدة؟ إنه يقول: إن تركيا في الحق هي الأمة الإسلامية الوحيدة التي نفذت عن نفسها ثبات العقائد الجامدة واستيقظت من الرقاب الفكري، وهي وحدها التي نادت بحقها في الحرية العقلية، وهي وحدها التي انتقلت من العالم المثالي إلى العالم الواقعي، تلك النقلة التي تستتبع كفاحا مريرا في ميدان العقل والأخلاق. حاشية: المصدر السابق، صفحة رقم 186. انتهت الحاشية. أي فارق بين موقف محمد إقبال الآن من الفكر الغربي المادي الذي ساد القرن 19 وموقف السيد أحمد خان من هذا الفكر يوم نادى في محاولاته الإصلاحية بقبول هذه الفكر ونصح شباب المسلمين في الهند بفهم القرآن في ضوئه وبإخضاع الحياة الدينية لقوانين الطبيعة، الأمر الذي دعا جمال الدين الأفغانية في كتابه الرد على الدهريين إلى بيان ممالاة السيد أحمد خان وخضوعه في ذلك للسياسة الاستعمارية في الهند. إن إقبال تأثر بالمذهب الوضعي لأوغست كونت من غير شك، ولكن لم يرضى عما فيه من إلحاد كما يبدو في كتابه والذات الإلهية الكلية كأصل للوجود. كيف يوفق إقبال الآن بين هذه النزعة الإلحادية عنده وبين الحكم على دعوة المساواة التي ينادي بها الشاعر التركي ضياء بين الرجل والمرأة، أي المساواة في الزواج والطلاق والمواريث بأنها حركة إسلامية تجديدية؟ هل إلغاء الأحكام القاطعة في الإسلام وهي أحكام الطلاق والإرث ثم الاستعادة عنها بأحكام الأسرة في القانون المدني الغربي يعتبر نموذجا للحركات الإسلامية المقبلة في البلاد الإسلامية؟ إن إقبال نفسه استشعر ضعفه عندما وصف الحركة التجديدية في تركيا بما وصفها به، فعاد إلى المطالبة بالتحفظ في الإسلام وعدم التهور فيه، فيقول: إنا نرحب من أعماق قلوبنا بتحرير الفكر الحديث في الإسلام، ولكن ينبغي لنا أن نقرر أيضا أن لحظة ظهور الأفكار الحرة في الإسلام هي أدق اللحظات في تاريخه، فحرية الفكر من شأنها أن تنزع إلى أن تكون من عوامل الانحلال، وفكرة القومية الجنسية التي يبدو أنها تعمل في الإسلام العصري أقوى مما عرف عنها من قبل قد ينتهي أمرها إلى القضاء على النظرية الإنسانية العامة الشاملة التي تشربتها نفوس المسلمين من دين الإسلام. أضف إلى هذا أن زعماء الإصلاح في الدين والسياسة قد يجاوزون في تحمسهم لتحرير الفكر الحدود الصحيحة للإصلاح، وإذا انعدم ما يقبح جماح حميتهم الفتية، ونحن نمر الآن بعهد شبيه بعهد ثورة الإصلاح البروتستانتي في أوروبا، فينبغي ألا يضيع سدى ما تعلمناه من قيام حركة لوثر ونتائجها. فدرس التاريخ في تعمق وعناية يظهر لنا أن حركة الإصلاح كانت سياسية في جوهرها، وأن نتيجتها الخالطة في أوروبا أسفر عن إحلال تدريجي لنظم أخلاقية قومية محل الأخلاق المسيحية العالمية. ولقد رأينا بأعيننا ما أسفر عنه هذا الاتجاه في الحرب العالمية الأوروبية الأولى التي عجزت عن التوفيق بين المذهبين الأخلاقيين المتضادين، بل جعلت الموقف الأوروبي أكثر شناعة مما كان عليه من قبل. والواجب على قادة الرأي في العالم الإسلامي اليوم هو أن يفهموا المعنى الحقيقي لما حدث في أوروبا، وأن يسيروا قدما نحو غايات الإسلام ومراميه مع ضبط النفس والبصيرة الثاقبة. حاشية المصدر السابق صفحة رقم 187 و188 انتهت الحاشية. إن إقبال يبعد عليه في نظري أن يكون متناقضا، إذ يعد الحركة التجديدية في تركيا التي قادها الشاعر ضياء كوك ألب نموذجا للحركات الإسلامية الحديثة مرة، ثم يطلب الحيطة والتحفظ في التجديد وفي قبول الفكر الحر المادي مرة أخرى. إنه يأخذ من جديد على هذا الشاعر العظيم كما وصفه من قبل أخطاءه في فهم الإسلام كنظام للمجتمع، وبالأخص ما يتعلق بأمر الأسرة، فيقول: أما فيما يتعلق بما ينادي به الشاعر التركي ضياء كوك ألب، فإني أخشى أنه يبدو قليل العلم بقانون الأسرة في الإسلام، كما يظهر أنه لا يفهم المعنى الاقتصادي لقاعدة التوريث كما جاءت في القرآن. فالزواج في اعتبار الشريعة المحمدية عقد مدني، وللمرأة أن تشترط عند الزواج أن تكون عصمتها بيدها، فيكتمل لها بهذا حق المساواة في الطلاق. والإصلاح الذي يقترحه الشاعر لنظام التوريث يقوم على فهم خاطئ. حاشية يرى الشاعر التركي أن تنشئة الأسرة يجب أن تجري على أساس العدالة، ولهذا لابد من مساواة المرأة والرجل في ثلاثة أمور: في الزواج والطلاق والميراث. وما دامت المرأة تعد نصف الرجل في الميراث وربعه في عدد الأزواج، فلن ترقى الأسرة ولن ترقى البلاد. لقد فتحنا للقضاء محاكم وطنية تقضي في الحقوق الأخرى، وتركنا الأسرة في أيدي مذاهب الفقهاء. ولا أدري لماذا تخلينا عن نصرة المرأة. أليست المرأة تعمل في سبيل البلاد؟ أم يجب عليها أن تثور وتتخذ من إدرتها سلاحا فاتكا تنزع به حقوقها من أيدينا؟ فقرة من كتاب تجديد الفكر الديني في الإسلام صفحة 186 انتهت الحاشية. وينبغي ألا يستنتج من اختلاف الأنصبة الشرعية أن القاعدة تفترض تفوق الرجل على المرأة، فمثل هذا الافتراض يكون منافيا لروح الإسلام، إذ يقول: ولهن مثل الذي عليهن. والحقيقة هي أن المبادئ التي قام عليها نظام التوريث في القرآن، ذلك الفرع من التشريع الإسلامي الذي يصفه فون كريمر بأنه بالغ الحد في أصالته وابتكاره، لم تلق بعد من مشرع الإسلام ما تستحقه من عناية. فالمجتمع العصري بما فيه من كفاح مرير بين الطبقات يجب أن يحملنا على التفكير، ولو أننا درسنا شريعتنا بالنسبة للانقلاب المنتظر في الحياة الاقتصادية الحديثة، فإن من المرجح أن نكشف في أصول التشريع عن نواحي جديدة لم تنكشف لنا بعد، مما يمكننا أن نطبقه بإيمان متجدد بحكمة هذه المبادئ. حاشية المصدر السابق صفحة رقم 195 و196 انتهت الحاشية. يبعد على إقبال إذن أن يكون متناقضا في الرأي، وهو رجل مؤمن إيمانا عميقا بالريادة الصوفية السليمة، ومؤمن بإسلامه إيمانا حقا وبصلاحيته للتوجيه في الحياة المتجددة، ومؤمن في الوقت نفسه بعدم التخلي عن الحياة الواقعية. إن السبب في تمديد إقبال الحركة التجديدية في تركيا اتباعه للمستشرقين في ذلك هو تقليد لهم في الرأي، وليس نتيجة مباشرة لدراسته هذه الحركة. وإن أي مفكر يقدر قيمة الفكر لا يصف هذه الحركة التركية إلا بأنها تقليد في غير وعي للغربيين، وأنا أقصد في غير وعي، لأن البعث عليها الرغبة في أن تكون تركيا من أوروبا لا من آسيا، وأن يكون للأتراك طابع الغربيين لا طابع الشرقيين فيما هو مندوح أو مذموم، كما طلب لمصر يوما ما صاحب مستقبل الثقافة في مصر، فهي حركة اندفاعية لا حركة متئدة تتخير في تخيرها الاحتفاظ بشخصية الأمة أو الجماعة. اليابان جاءت حقا لأن حركتها التجديدية قامت على التخير دون الاندفاع. اليابان ظلت شرقية ومع ذلك تفوقت على الغرب في مجال الصناعة وفي المجتمع وتماسكه قبل ذلك كمجتمع له شخصية بارزة. أما تركيا فليس لحركتها طابع معروف حتى اليوم، فلا هي بالشرقية ولا هي بالغربية. يجعلها الغرب غربية في اللحظة التي يريد أن يحربها على الإمعان في البعد عن الإسلام والجماعات الإسلامية، وفي مقدمة هذه الجماعات الشعوب العربية لأنه نزل بلغتها القرآن. ويجعلها شرقية يوم تحدث عن حضارتها المعاصرة بأنها حضارة مستعارة من الغرب ليس لها فيها إلا التقليد الأعمى. من السهل على الفرد وكذا على الجماعة أن يهدم ويلغي، ولكن ليس من السهل أن يبني، وأشد عسرا أن يكون أصيلا في البناء. إن تركيا الحديثة مظهر تجديدها إلغاء الدين وفقدان شخصيتها وتبعيتها تبعية مطلقة في السياسة والتوجيه والاقتصاد للغرب الصليبي. ولأن إقبال مسجد نهضة تركيا الحديثة من جانب ويشجع الرياضة الصوفية من جانب آخر، ينتبهون المستشرقون في حديثهم عن تعرضهم للحركات الإسلامية المعاصرة ويذكرون له من حسناته فقط هذين الأمرين، بينما يعيبون عليه في الوقت نفسه رأيه في أن الإسلام دين ودولة معا، وفي أن الحقيقة الإسلامية أمر واحد لا اعتباران فقط، ويعيبون عليه أكثر من تشجيعه قيام دولة إسلامية على أساس إسلامي مع عنايته تمام العناية بنفس الطابع الثيوقراطي عن الدولة التي تقوم على هذا الأساس الإسلامي. وحسن ظنه بالمستشرقين جعل فيه نقطة ضعف أخرى، وهي ثقته فيما يكتبون وتقبله له دون امتحان لما يكتبونه. فهو مثلا يستحسن ما كتبه هارتن الذي كان يوما ما أستاذا للغات السامية بجامعة بون عن الإسلام في مجال الفقه أو مجال الفلسفة والكلام. وهارتن ليس العالم الذي يكتب عن بحث ودراسة أو فهم ودقة في الفهم، فضلا عن أن يكون له طابع البحث العلمي، وهذا هو تقديره في ميدان الاستشراق الألماني. كما أن حسن ظنه بالمستشرقين قد يجعله يوافق على حل لمشكلة قام على أساس عقيدة مسيحية تتنافى هذه العقيدة مع العقائد الأساسية في القرآن، لأنه ردد هذا الحل بعض علماء اللاهوت المسيحيين المشتغلين بالدراسات الإسلامية. فأذكر مثلا مشكلة الشر في العالم ثم أطلب حلها في رأي بعض هؤلاء ويوافق عليه ويقول في ذلك. وإذا كانت الإرادة الإلهية التي يحددها العقل إرادة خيرة، فإن معادلة جديدة تعترض سبيلنا، تلك هي أن سير التطور كما أظهره العلم الحديث يتضمن آلاما وظلما تكاد تشمل العالم كله. ولا شك أن الظلم مقصور على البشر وحدهم، ولكن ظاهرة الألم تكاد تكون عامة. وإن كان من الحق أيضا أن البشر في مقدورهم احتمال الألم، وقد احتملوا المرير منه في سبيل ما اعتقدوا أنه خير وهكذا، فإن حقيقة الشر الأخلاقي والشر المادي تبرزان في الوجود الطبيعي وليست نسبية الشر، ووجود قوى تعمل على تبديله بمصدر عزاء لنا، لأنه على الرغم من كل هذه النسبية وهذا التبديل فإنه فيه ناحية إيجابية رهيبة. فكيف يمكن إذن التوفيق بين قدرة الله المطلقة واتصاله بالخير وبين شيوع الشر في خلقه. ويمضي فيقول: وهذه المعذرة هي في الواقع مشكلة الألوهية، ولم يتناول واحد من الكتاب المحدثين تقرير هذه المعضلة تقريرا أدق وأوفى مما كتبه نايمان في كتابه رسائل في الدين، إذ قال: إن لنا معرفة بالكون ترينا إله قوة وقدرة يبعث الحياة والموت متلازمين تلازم الظل والنور، وتعلمنا كذلك عقيدة النجاة والخلاص، إذ تقرر أن هذا الإله نفسه هو أب للبشر. فالتأسي بإله العالم يولد خلق الكفاح في سبيل الوجود، وعبادة أبي يسوع المسيح تبعث خلق الرحمة. ومع هذا فهما ليس إلهين، بل هما إله واحد تتشابك ذراعاهما بطريقة ما، غير أنه لا يستطيع مخلوق أن يقول وأين وكيف يحدث ذلك. إن إقبال في تجديد الفكر الديني في الإسلام كان جامعيا في محاولته في عمله الفكري للخاصة، وفي اعتبار هذا العمل لجيل معين وهو جيل التفكير الوضعي أو التفكير المادي الإلحادي، وهو لهذا يعتبر عملا فكريا مضادا لحركة التجديد في الفكر الإسلامي في مصر التي يتزعمها بعض التابعين للفكر الاستشراقي أو بعض المرددين للفكر الآخر المادي الإلحادي الممثل في وضعية كونت وماركسية ماركس. وإقبال بهذا يعتبر المصلحة الفكرية في الإسلام في الوقت الحاضر، ويتميز بذلك عن الشيخ عبده في اتجاهه الإصلاحي. ولكن لأن محاولة إقبال الفكرية هي محاولة للخاصة، فهي في حاجة إلى حركة الشيخ عبده كي تكون حركة إصلاحية فكرية عامة للجماعة الإسلامية في كل طبقاتها. والعصر الحاضر يتطلب بالإضافة إلى هاتين الحركتين حركة أخرى فكرية تقوم على بيان التوازن في رسالة الإسلام الفرد والجماعة على السواء. إن لكل من حركتي محمد عبده وإقبال اعتبارها في مواجهة ما سيطر على وقتهما من فكر وتوجيه أجنبي. كان الاستعمار فكانت حركة الشيخ عبده بعد جمال الدين الأفغاني، وكانت الوضعية والماركسية فكانت حركة إقبال. فصل: الإسلام غدا. مواجهة الإسلام للصليبية والماركسية. رأينا الآن أن الإسلام منذ الاستعمار الغربي للبلاد الإسلامية في آسيا وأفريقيا من منتصف القرن التاسع عشر حتى اللحظة القائمة يواجه صليبية هذا الاستعمار جنبا إلى جنب مع مواجهة سلطانه السياسي والاقتصادي. وهذه الصليبية ليست المسيحية السمحة، وإنما هي روح الانتقام من الإسلام، تلك الروح التي بعثت فيما مضى على الحروب الدامية في القرون الميلادية الثلاثة: الحادي عشر، الثاني عشر، الثالث عشر، وبعثت على محاولة الاستيلاء على بيت المقدس. بقيت منذ هزيمتها الكبرى على يد الناصر صلاح الدين مصاحبة لعقلية الغرب في عرضه للإسلام وفي تصرفاته مع المسلمين على السواء، ولم تزل فيه باقية صحبة هذه العقلية حتى اليوم. وبعد انتشار الفكر المادي الإلحادي الغربي في بلاد الشرق الإسلامي منذ عقاب الحرب العالمية الأولى، واجه الإسلام بالإضافة إلى مواجهته الصليبية السابقة حملة هذا الفكر ومذاهبه، ولم يزل يواجهه في وقتنا الحاضر وبالأخص الماركسية الإلحادية. ورأينا أيضا أن هذه المواجهة كانت على حساب الإسلام مرة وفي جانبه مرة أخرى. أما في المرة التي كانت على حسابه فكانت إصابته من هذه المواجهة إصابة عنيفة، إذ حلت العصبيات الشعوبية محل الرباط الإسلامي العام، وبرزت الحدود والفواصل، وخلقت خلقا في الوطن العربي دون أن تعتمد اعتمادا دقيقا على المكان الجغرافي أو خصائص الجنس، فإنما تعتمد أولا وبالذات على الحدود المفترضة التي وضعها المستعمر وقواها حتى يحول بنا الترابط النفسي بين الشعوب الإسلامية في الآمال والكفاح قبل أن يحول بنا الاختلاط المكاني أو الزمني. كما تأثرت عقليات بعض الكتاب من الأدباء والسافة في الشرق الإسلامي بتفكير الغرب المادي وبحضارته الصناعية، وحملت هذه العقليات لواء الدعوة إليه، ونجحت هذه الدعوة في تركيا بالحركة الانقلابية التي قادها كمال أتاتورك بعد الحرب العالمية الأولى. ولكن ما كان لها أن تنجح هذا النجاح الظاهر وتسير حتى الآن دون عون سياسي وثقافي من الخارج. وقد تبادل النظام الشيوعي هذا العون من تركيا أولا، ثم حل محله في المعاونة النظام الديمقراطي الغربي الذي تتزعمه أمريكا في الوقت الحاضر. فجزء واضح من نشاط السياسة الأمريكية على الأقل النشاط الجامعي ونشاط المؤسسات الاجتماعية في خدمة استقرار الانقلاب أو التجديد التركي داخل تركيا وفي خدمة الدعاية له خارج ديارها بين الشعوب الإسلامية الأخرى. وهناك مبالغ لا يستهان بها من المؤسسات الأمريكية الرأسمالية تزاد من عام إلى عام تحت عنوان الخدمات الإنسانية لهذا الغرض. ينفق جزء منها على الدراسات الإسلامية الموجهة في أقسام ملحقة بالجامعات الأمريكية المشهورة، بينما الجزء الآخر ينفق على مؤسسات الطباعة والنشر ومكاتب الخبرة أو البحوث الموزعة توزيعا منظما في عواصم بلدان الشرق الأوسط والتي تعنى أو تتصل بالدراسات الإسلامية أو بدراسات الشرق الأوسط. ويضاف إلى حساب خسائر الإسلام في مواجهته للصليبية والماركسية الفراغ الذي خلفه ركود الفكر الإسلامي في نفوس المعاصرين من المسلمين، والذي هيأ فرصة لقبولهم تحريف الصليبية للإسلام باسم دراسات الاستشراق، ثم بقبولهم إلحاد الماركسية باسم العلم ساينس. وهذا الفراغ في نظري أشد خطرا على الإسلام من الهجوم المباشر الصليبي أو الماركسي عليه. أما ما أفاد الإسلام من مواجهة الصليبية والماركسية أو من الاحتكاك بهما فهو إيقاظ الوعي الإسلامي الذي صاحب الحركات التحريرية التي قامت بها الشعوب الإسلامية ضد الاستعمار الغربي، وذلك بفضل جمال الدين الأفغاني الذي تزعم إيقاظ هذا الوعي، والذي ركز نشاطه في رحلاته إلى مصر والهند وتركيا وأفغانستان وبقية البلاد الإسلامية لإثارة المسلمين بدافع من دينهم لمقاومة المستعمر وعدم التعاون معه من جانب، وتأكيد أواصر الأخوة بينهم بطرح الفوارق المذهبية وعلى الأخص ما بين السنة والشيعة، والاحتفاظ بوحدتهم في دفع الخطر الصليبي عنهم من جانب آخر. وجمال الدين الأفغاني يعتبر من غير شك الزعيم الشرقي المسلم لجميع الحركات الثورية ضد الاستعمار الغربي في الشرق الإسلامي، ولم يكن لجمال الدين بقية من نشاط فوق ما بذل وعانى فيما بذل منه يصرفها فيما وراء إيقاظ الوعي الإسلامي في مجالسه الخاصة والعامة. المحاولات الفكرية الإسلامية التي قام بها محمد عبده قبيل آخر القرن التاسع عشر، ثم قام بها إقبال في النصف الأول من القرن العشرين، وما قام به محمد عبده أثمر سلسلة من المفكرين المستنيرين في فهم الإسلام بمصر وشمال أفريقيا وسوريا ولبنان كان لهم نشاط منهجي وآخر موضوعي في الفكر الإسلامي، وإن لم يصل إلى درجة أن يكون له مدارس مستقلة في الإصلاح الإسلامي، ولكنه رغم ذلك كان له أثره حتى اليوم في الكتابات الإسلامية المتسمة بطابع الفهم السليم لمبادئ الإسلام وظروف المجتمع الحديث. وما قام به إقبال بعده أثمر تأسيس دولة الباكستان ووضع دستور إسلامي لها على أساس من القرآن. الإسلام فوق الزمان والمكان. نعم، الإسلام من حيث هو مبادئ لا يتوقف اعتباره على مكان معين ولا على جيل من البشر. وكما ذكر إقبال، الإسلام بما اشتمل عليه من مبدأ الحركة يعيش مع الإنسان المتحرك وفي العالم المتغير المتطور، فهو لا يؤزم بالصليبية ولا بالماركسية، إذ طالما كانت له طبيعة الموجود الخالد، ولا يدار بالهجوم عليه من هنا أو هناك، لأنه عندئذ لا يقبل الفناء. فخلود الإسلام في رسالته، ورسالته التوازن، التوازن في قيادة الفرد لنفسه، والتوازن في علاقة أفراد الأسرة الواحدة بعضهم ببعض، والتوازن في علاقة الأفراد جميعا ما بين جار قريب وبعيد، وما بين حكام ومحكومين. ولكن الذي يجوز أن يؤزم، ولا أدري إذا كان يمكن أن يسرع في يسر أيضا، هو المسلم. والمسلم هو إذن موضوع الهجوم في حملات الصليبيين والماركسيين، والآثار السلبية لهذا الهجوم تنال منه إن قدر لها أن تصيب أكثر مما تنال من الإسلام. والسؤال الذي يجب أن يلقى الآن هو: إذا كانت حملات الغرب الاستعماري سواء من الجانب الصليبي أو الجانب الماركسي تجد فراغا عند المسلمين حال دون ملئه حتى الآن ركود الفكر الإسلامي وعدم قيامه بالدور الإيجابي في حياتهم المعاصرة، فما هي النسبة التي يملأها الإصلاح الديني الحديث من هذا الفراغ؟ إن مستقبل الإسلام في الجماعة الإسلامية يتحدد بناء على جواب هذا السؤال، وهذا الجواب يرتبط ارتباطا وثيقا بموضوع الثقافة الذي يتثقف بها المسلم في الشرق الإسلامي. والثقافة في هذا الشرق الإسلامي لم تسير الحركات التحريرية التي قامت فيه أول الأمر لمنازلة المستعمر، ولا ما صاحبها من وعي إسلامي عام. وتخلت الثقافة عن هذه الحركات ولم تعنى بتوضيح الوعي الإسلامي الذي صاحبها، ولذا بقي هذا الوعي شعارا ونسبة فقط يحمله المسلم كعنوان له، ولا يدرك من إسلامه إلا أنه ينتسب إلى الجماعة الإسلامية فحسب. ونتج عن هذا التخلف تلك الانفصالية التي أرادها المستعمر الغربي منذ أن وضع قدمه في بلاد المسلمين، وهي الانفصالية في توجيه المسلم، وبعبارة أخرى هي دفع الإسلام عن أن يكون ضمن موضوع ثقافة المسلم المعاصر. ونشأ عن هذه الانفصالية ذلك الفراغ عند المثقفين من المسلمين، ولم يستطع نمو الحركات التحريرية التي أخذت بعد جمال الدين الأفغاني الطابع السياسي القومي أن ينال من هذه الانفصالية، بل بالعكس، كلما تقدمت هذه الحركات خطوة نحو الاستقلال السياسي كلما اتسع البعد في هذه الانفصالية، لأن الاستعمار الغربي الصليبي كان وضع شروطا للموافقة على الخطوات الاستقلالية في البلاد الإسلامية من شأنها أن تزيد في عمق هذه الانفصالية كشرط حماية الأقليات في معاهدة 1925 بمصر، وشرط تعهد الحكومة المصرية باتباع روح التشريع الغربي في معاهدة مونترو سنة 1938 وأمثال هذين الشرطين فيما عقد من اتفاقيات بين المستعمرين الغربيين وبين دعاة الاستقلال في البلاد الإسلامية الأخرى. وهدف هذين الشرطين واضح، وهو عدم احتضان الإسلام والأخذ بتعاليمه في حياة الجماعة الإسلامية، سواء في توجيه المسلمين عن طريق الثقافة المدرسية أو الجامعية أو ممارسة الفصل والقضاء في الخلافات التي تقع بينهم. وتحولت بذلك الحركات التحريرية إلى حركات عزل الإسلام عن الحياة العملية العامة للجماعات المسلمة، بعدما أصبحت حركات استقلالية سياسية، ثم نفض الفكر الغربي الاستشراقي الإلحادي المادي منه إلى البعد الذي أوجدته الانفصالية السابقة. وكلما بعد الطرف عن الإسلام في هذه الانفصالية، كلما نفض الفكر الغربي السابق، وكلما قرب إلى دائرة الفراغ المتخلف، بل كلما اقتحمه وملأ منه جزءا بعد جزء. انتهى الشريط السادس عشر، وللكتاب بقية على الشريط التالي.